العب واخرج اسحب واغوط انزل وبوط واضرب فكرت والا شمال وريلا بتشوفني تجري وتهرب. كرموز only one. هلا بالمشاكل في استعداد في العركنة بملى العداد بليت يا ساحب هبت منه الدنيا هعمل له استبعاد من جاي جولة يوريني نفسه بدم وقت انا حاسكه باسمه ما بجيش راجع ولا بتهز وبجرح اللي بيفرد جسمه سيكونت حضرة وإشارت خضرة بنت المضادة وبفركة مع اي جدة لو خمسة ستة وفي اي حدة بنفر ما لقيتش حد مسمي نفسه سبايدر مان برشامه جايبه موقف قلبه هنزل له بيته عشان يتقال هنفوت وزن عم خرب عشه مكويت الريحة في قلبه حنشه الكلب مهما يزن معروف يسكت ويتضرب على وشه معروفة دي بلد البشوات في الحرب بيوزعوا طلقات هنقول يا بابلاي الدكرور اللي عاديهم قدروا مات اتنين خواتنا بيتفرقوش من اجل بعض يحاربوا جيوب محمود نور الامبراطور وعبدو سابونا ناس ما تروش العب وخرط اسحب وغوط انزل وبوط واضرب تجريت ولا شبه الغوريلا بتشوفني تجري وتهرب معروف مامك اسحب لسانك قطع لسانك بابا شايفك طالبني وانت ابني جاي وسحبني تعالى مش كنت فاتح سكينة طب يلا نلعب مع بعضينا ولا انت بابا مش قد كلام اجرف لي كرفة بقى ورينا وريني كرفة تليب برجولتا عدوس على وشك وكرامتا مش كنت عامل فافندام وطلعت الا وعارف نفسك فقال جناح كاتم جراح شادد سلاحي وبجرح مطرش وحملة والعدة كاملة والضربة مني بتسرح وقت المشاكل اخطر مقتل لو كنت راجل تعالى في جهت عشان محبوب مش بالسلاح ولا شرب حبوب الميديا لحظت مخ الناس وعيال بتطلع واكل قلوب اخصامي مش حمل الحكايات اخرها تجريت في ستوريات انا نفسي اشوف واحد على المبدا العركه دارت على جنايات الشرطه هبه هلعبكوا حبه ودماغي طالبه اني اشوفكم انا جيت في نكش مش صعب اكش على طول بخش واشوطكم اشتم واسمع انا بجمع الكل يسمع شكل ما اسمعش صوتكوا انتم وجودكوا عارف اخركوا تمامكم اصحابي بعمل زي زمان الكل يجري على النسوان الحب شح ومش موجود ما بقاش في حد من الجدعان زمن الرجوله اتبخر مال ما بقاش في مني ولا احنا اخوان الكل حيشيلك في عينيه لما يشوفك مليان دولارات شفت اللي مني اتخلوا عني والكل سابني لوحدي انا عيش لحالي احسن يا غالي وانساكوا عادي وبراحتي لو مين قصادي مش شايفه عادي انا من ميلادي مغامر ما في حد صاحبي ولا حتى جنبي وعطت لي قلبي اوامر قبولة جيتنا دي احسن جيها لازم يا اخوة تتشرف بيها معروفة دي ارض الرجالة جدعان بجد وصحبة لذية محمود نور اللي مفيش من جدع بجد مشرف نفس ادارة متمكن بزيادة والدنيا دي يا زميلي دي شهادة عمتو صابونا ده واحد بس انت الاساس انت البيج بوس واي حد يحب يعاملة ما بيعتمدش ولا بيتباس عمتو صابونا لقلب الجاحد عمره في يوم ما ياب ولا واحد لو هتفكر مرة تزاوله هدك قدر يا زميلي راح جدع وراجل وابن وصول والفعل دايما قد القول محمود نور اللي مشرفنا دوب الرجولة علشانه معمول مصطفى نور كلها بتحب جدع مفيش دفتي بتقلب انت الهدف معمول علشان واي حد يحب يسام محمد نور ده مفيش في رجولته مفيش بجد دفتي بتقلبه رجولة نادرة يا ناس متمكن جدع مشرف نفسه بنفسه